الحمد لله، أن يكون الداعي مسلما، أن لا يكون هناك مانع من صلته كبدعة، وأن يكون مكان الدعوة لا يشتمل على منكر، وأن يعين المدعو باسمه أو رسالة له فيتعين عليه، بخلاف ما لو قال من أراد أن يأتي أو الدعوة مفتوحة. وأخيرا أن لا يكون عليه ضرر في الإجابة أو شيء أهم شرعا.